الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا نتحدث عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الرجل الذي قتل 100 نفس. المقصود أنه بعدما قتل ذلك الراهب الذي أجابه بأن لا توبة له حينما قتل 99 نفسا، فكمل به 100، فلا زال الرجل يرغب بالتوبة ويؤمل قبولها، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، وقلنا هذا هو الفرق بين العالم والعابد. ذاك الراهب غلب عليه جانب الترهب فقال لا توبة لك، وهذا العالم لما أخبره خبره وقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. وقد مضى الكلام على هذا القدر، وأن باب التوبة مفتوح مهما تعاظمت ذنوب العبد، وأنه لا ييأس الداعية والمربي والوالد من هداية من تحت يده أو من هو بصدد دعوتهم وتوجيه الخطاب إليهم مهما كانت حالهم. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم وأن يرجع إليهم. فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا. جاء في بعض الروايات أن في غير الصحيحين أنه أمره أن يذهب إلى أرض بصرى في أطراف الشام، وبين له العلة، قال فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. هذا الرجل الآن تائب وقتل 100 نفس، فأخبره أنه تقبل توبته، لكن عليه أن يهاجر من تلك الأرض التي أفسد فيها وأزهق هذه النفوس، وأن ينطلق إلى أرض فيها أناس يعبدون الله تبارك وتعالى وأن يتعبد معهم. وهذا فيه أن المرء عليه أن ينتقل من البلد التي يكثر فيها الشر والفساد إلى بلد تكون على خير وطاعة وصلاح واستقامة إذا أمكنه ذلك، لا سيما من كانت تلك البيئة تدفعه إلى الإجرام والفساد وارتكاب المنكرات. وقل مثل ذلك أيضا فيما يتصل بمفارقة الآلات والأسباب والأصحاب الذين يذكرونه بالمنكر والباطل والمعصية. فمن الناس من يسرف على نفسه، وقد يكون هذا الإسراف بسبب آلة، قد يكون بسبب الإنترنت مثلا، قد يكون هذا الإسراف في المعاصي بسبب صحبة قوم يغرونه بالمنكر والفاحشة والشر وينهونه عن المعروف. بمثل هذا يحتاج العبد إلى هجرة يهاجر بها من هذه الحال، يهجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فيترك هؤلاء الصحبة ويصاحب الأخيار الأبرار الذين يذكرونه بالله ويعينونه على طاعته، فإن الصاحب ساحب والناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فالإنسان يتأثر بمن يجالس ومن يصاحب ومن يرافق، فيهجر هؤلاء، وكذلك يهجر جميع الأسباب التي توقعه في هذا البلاء. لربما يكون عنده هذا المنكر بسبب الاتصالات، فيغير رقمه مثلا، يغير هاتفه، لربما يكون ذلك بسبب أو بآخر، على كل حال من هذا أو من غيره، فيتفطن للباب الذي دخل منه الشيطان فيغلق ذلك ويستريح. قال: فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. انتقل الإنسان من البيئة السيئة إلى البيئة الصالحة، يغير أصحابه، يغير بيئته. قال: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. كيف عرف أنها أرض سوء؟ هو يعيش في ذلك العصر ويعرف الناس، فهذا عالم، والأصل أن العالم يعرف البيئة ويعرف الأحوال الواقعة. فنهاه عن أن يرجع إلى أرضه، ليس لمجرد أنه قتل، فإنه قد يقتل في بيئة صالحة، ولكن هذا العالم عرف من حال تلك البلاد أنها بلاد سيئة. معنى ذلك، هذا ليس من شرط التوبة أن ينتقل منها، لكن عرف من حاله وحال تلك البيئة أنه لن يستقيم له حال ولن يثبت على توبة حتى يفارق ذلك جميعا. فقال له: لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، وهذا يدل على أن الرجل كان صادقا. لاحظ مع هذا الفساد والعتو والجبروت، فإن هجر الأوطان ليس بالشيء السهل، والله عز وجل قرنه بإزهاق النفوس بالقتل. قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، تقتلون إخوانكم من اليهود، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فجمع بين الأمرين، القتل والإخراج من الديار. وهكذا في قوله تبارك وتعالى في بني النضير: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فهؤلاء أجلوا لعذبهم في الدنيا، قال المفسرون أي بالقتل، كما حصل لقريظة حيث قتل النبي صلى الله عليه وسلم كل من يقدر على حمل السلاح، يعني كل بالغ من الرجال، سواء كان من المقاتلين أو من غير المقاتلين، كل من أنبت قتل، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة واحدة. فهذا يدل أيها الأحبة على هذا المعنى، وهو أن هذا الرجل كان صادقا، ضحى بالوطن والدار والأهل والعشيرة من أجل أن تثبت له توبته واستقامته. يعني لم تكن توبته ضعيفة بحيث لربما لا يكون عنده الاستعداد للتنازل عن أدنى الأشياء. يعني بعض الناس لو قيل له تتوب يقول: عندي ذنوب وعندي أشياء وعند كذا. قل: طيب، هذه الصور السيئة والصور التي في جوالك، هذه اللي تذكرك بالفاحشة والمنكر، امسحها. قال: ها، في أشياء عزيزة علي، في أشياء هي من قبيل الذكرى، هي أشياء، كيف هذه ليست بتوبة؟ هو يستخسر أن تأتي لهذه المرأة التي ابتليت بعلاقات محرمة وتعلق برجل لا يحل لها وما إلى ذلك، تقول لها: أول عمل اكسري هذه الشريحة. بعض النساء تتردد كثيرا، بل إحدى النساء وعظتها وذكرتها وتقول: أنا في الحرم، وتريد أن تتخلص من هذه العلاقة وتتوب. فلما ذكرتها ووعظتها ثم وعظتها، قالت: الآن كسرتها. وبعد يوم أرسلت رسالة وقالت: شيطاني أقوى منك، لن أستطيع أن أترك هذا الرجل، وندمت على كسر الشريحة ولا أستطيع أن أتوب. لاحظ، هذه على شريحة، شريحة جوال، وهذا الرجل اللي قتل 99 نفسا قال: لتهاجر، ثم بعد ذلك ينطلق بلا تردد، ما قال: هذا شرط، لماذا أترك بلدي، أين أذهب إلى بلد ليس لي فيها دار ولا مال ولا أهل، كيف أتخلى عن هذا كله، أنا أتوب وأبقى على حالي. هذا الإنسان اللي المتردد لو قيل له هذا العمل الذي تعمل فيه فيه اختلاط بالنساء هو الذي أورثك هذه البلايا والرزايا والعلاقات المحرمة، اترك هذا وانتقل إلى مكان آخر، ماذا يفكر 1000 مرة في ترك هذه الوظيفة. هذه توبة ضعيفة، ليست بتوبة نصوح. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وعرفنا أن معاني التوبة النصوح من معانيها أن تكون بلا تردد، جازمة وخالصة من كل شائبة. على كل حال، وأن تكون عامة. الحاصل أن الرجل هذا انطلق أراد الله به خيرا، فلما انتصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أن الرجل الآن تائب، فملائكة الرحمة يقولون نحن أحق به، وملائكة العذاب يقولون هذا له ماضي أسود، قتل 99 نفسا، هذا له سجل حافل بالإجرام، هاتوه. ونفس الإنسان إذا خرج تأتي الملائكة، يا إما أن تكون بيد ملائكة العذاب أو تكون بيد ملائكة الرحمة، كما يدل على ذلك حديث البراء الطويل رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت الملائكة واختصموا، هؤلاء يقولون نحن أحق به وهؤلاء يقولون نحن أحق به. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وهذا قد يفسر لنا الحديث الآخر في من يخرج من النار من أهل الإيمان، يقال أخرجوا أهل الصلاة، أخرجوا أهل الصيام إلى آخره، حتى يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط. فيستدل به على مثل هذه الحالات، إنسان أسلم ثم دخل المعركة فقتل في سبيل الله، إنسان أسلم ثم مات، إنسان أسلم في مركز إسلامي وجاء يقطع الشارع فجاءت سيارة وصدمته، يحصل هذا. إنسان أسلمه في مرض الموت قبل أن يغرغر، ثم بعد ذلك مات قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، ما عمل خيرا قط، مريض في المستشفى، فهؤلاء يدخلون الجنة. لكن لا يستدل بذاك الحديث على أنه أن الذين لا يصلون إطلاقا ولا يصومون ولا يعرفون الله يقول أنا مؤمن فقط، أن هؤلاء يخرجون من النار بحديث أنهم لم يعملوا خيرا قد يخرج من النار أقوام، يعني اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ذرة من إيمان. فذاك الحديث يحمل على مثل هذا المعنى، والله تعالى أعلم، لأنه دلت النصوص الأخرى على أن الذي لا يصلي ليس بمؤمن وأنه كافر، وأن بين الرجل بين الكفر والشرك ترك الصلاة كفر والشرك، إلى غير ذلك من النصوص المعروفة. فهنا على كل حال هؤلاء يقولون لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك الموت في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني حكما. وهذا يدل على مسألة التحاكم في الخصومات، وأن حكم الحاكم إذا تراضوا به فإنه يكون ملزما للطرفين. فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا، هذا ترجيح بأحد المرجحات، المسافة، مع أنه مرجح في الظاهر ليس بقوي. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، متفق عليه. وجاء في روايات أخرى، لاحظونا في رواية في الصحيح في البخاري، فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، يعني وجد الإنسان إذا يمشي معروف أن صدره يتقدم عند الخطو إلى الأمام، فوجدوه بتقدم الصدر فقط إلى الثانية أقرب. وهذا فيه دليل على تشوف الشارع للتوبة والمغفرة، تجاوز، ترغيب الناس بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى مهما كانت أحوالهم، لكن يتوب، يبادر إلى التوبة. فهذا الرجل غفر له بمجرد أنه أقرب بهذه المسافة إلى تلك البلد. وهذا يؤخذ من إذا كان القرب من بلد الطيبين الخيرين بمسافة شبر واحد كان سببا لحصول هذا الأمر العظيم، أنه غفر لهذا الرجل شبر واحد أقرب إلى أرض الأخيار، فكيف بالجلوس في أكنافهم في وسطهم وفي بيئاتهم، وإن حصل منهم تقصير، وإن حصل ما يحصل منهم هم بشر، وإن حصل بينهم اختلاف، وإن حصل بينهم أمور، فذلك لا يعني أن هؤلاء يتحولون إلى أشرار. والله عز وجل يحاسب كل أحد على عمله، لكن يبقى أن هؤلاء أخيار، وأن الشر الذي فيهم أقل بكثير من الشر الذي في غيرهم، وأن الاختلاف الواقع بينهم أقل بكثير من الاختلاف الواقع بين غيرهم، وهذا من العدل والإنصاف. هذا الذي ليس له عين إلا عين الذباب أعزكم الله، لا يقع إلا على الجروح، فينظر إلى بيئة الأخيار بيئة الصالحين وينظر فلان فعل كذا وفلان يفعل كذا وفلان كذا وفلان حصل من كذا، طيب لا بأس، هذول بشر يحصل منهم مثل هذه الذنوب، والذنوب حصلت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى البيئة الأخرى، هذه البيئة التي يراد لهذا الرجل مثلا أن ينتقل منها، ما الذي فيها؟ هذا ينظر إلى القذات في عين هؤلاء وينسى الجذع في عينه وعين أصحابه من هم على شاكلته من الأشرار. أولئك ينغمسون في الوحل إلى أذانهم، وهذا يعيب على هؤلاء نقطة صغيرة رذاذ نعم من الوحل أو نحو ذلك مما لا يكاد يسلم منه أحد، لا سيما في الأزمان المتأخرة. فكيف ليس هذا من العدل؟ وانظر إلى الخلاف الواقع بين هؤلاء الناس الذين لا يعرفون إلا حظوظ النفوس في مشارق الأرض ومغاربها، عراك شديد، وما تعلم المسلمون كثيرا من التحزبات والخلافات و التفرق والشر إلا بسبب أولئك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. لما سألوه اليهود والنصارى قال: فمن؟ يعني هؤلاء هم الذين تقتفون آثارهم. فهذه الشرور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، أن مما أشبهت هذه الأمة فيها أشبهت تلك الأمم اليهود والنصارى التفرق والاختلاف والعداوة والبغضاء. الله عز وجل قال في أولئك: قينا بينهم العداوة والبغضاء. ولعله يتيسر في مناسبات إن شاء الله أتكلم عن حقيقة مذهب هؤلاء اليهود والنصارى وما بينهم من الاختلافات. لو نظرت فقط إلى الكنيسة في لبنان أو إلى الكنيسة في مصر، كم نحن نسمع أقباط، نسمع نصارى، لكن كم فرق النصارى الموجودة فقط في مصر لا يعلمه إلا الله، فرق كثيرة متناحرة. أما الكتل الكبيرة فبينهم من الشر والتكفير واللعن والحرب على مدى التاريخ عبر القرون ما لا يقادر قدره، الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، واسمع أسماء الكنائس فقط، ادخل في النت واسمع أسماء الكنائس فقط في لبنان، أسماء لم تسمع بها. بينهم خلاف وشر. اليهود، فرق اليهود، هناك فرق معروفة قديمة في التاريخ وهناك فرق حديثة غير الأحزاب، الأحزاب السياسية لا، فرق دينية، في فرق مشهورة مثل السامرة وغير السامرة، لكن هناك فرق غير مشهورة أيضا. فلسطين هذه لو نظرت كم عدد فرق اليهود، الفرق الدينية اللي بينهم خلاف الشر وتكفير، لا يعلمه إلا الله. فالاختلاف الواقع بين أولئك أكثر وأعظم، والعداوة اللي بينهم أكثر وأعظم. الله يقول ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، فهذا هو الأصل فيهم. فإذا وجد شيء في هذه الأمة فهو قليل من ذلك الكثير اللي عند أولئك، فهم يعيبون المسلمين، أو يأتي بعض من يتأثر بهم ومن يحاكيهم ويتشبه بهم ويقول هؤلاء أهل الدين يختلفون وبينهم مشاكل وبينهم عداوات. نقول أنتم وش اللي بينكم؟ ما شاء الله بينكم الصفاء والمحبة. لو جئت إلى الليبراليين وحدهم، كل واحد برأسه صاحب هوى بمفرده، الأهواء التي فيه تعصف به عصفا كاملا، يمكن أن يبيع ذمته وأن يبيع مبدأه وأن يبيع كل شيء متى وجد المصلحة في أي مكان. يعني كل واحد يعتبر رأس في الضلالة، كل واحد لا يجمعهم هدى، إنما تجمعهم الشهوات وحظوظ النفس والضلال وطاعة الشيطان. كل واحد فرقة، ما يملي عليه هواه يفعله. وانظر إليهم الآن في مصر، انظر إلى كيف يتحالفون ويتفرقون ويتعادون وينسحبون ويجتمعون ويتكتلون كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل حظوظ النفوس والأهواء. فالمقصود أن العبد عليه أن يقترب من أهل الخير، وأن يكون محبا لهم، والمرء يحشر مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالبديل الشياطين والأشرار يتخطفونه، فيبقى في الأرض، نسأل الله عز وجل العافية، حيران. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع والتوفيق والسداد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.